موضوع ان بعض معنا حول هذا الموضوع ان بعض الناس يكون مثلا ايه رايح فين والله محصل عقبه وراجع، هل كلمته هذه والله محصل عقبه وراجع ممكن على حسب نيته يعدها سفر؟ طبعا حسب نيته واستعداده،